بمناسبة عيد النجم الهادي، قام عامل شؤون علاقات الثقافة والصداقة في السفارات الأجنبية لدى بلادنا بزيارة موقع المهرجان 21 لزهرة كيم جونغ إل أمس الأربعاء. قبل ذلك زاروا قاعة الآثار التاريخية لحركة الشباب.